الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الوجه التاسع أن يقال قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون على قولهم يقتضي أن يكون آتي الزكاة في حال ركوعه. وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول الآن يرد مقالة الرافضة في أن هذه الآية إنما هي بخصوص علي. إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال هذه الآية لم يفعلها إلا علي. وأنه جاء وراك رجل وطلب منه الصدقة فأهوى إلى خاطبه وهو راكع وأعطاه إياه. وكان هذه إشارة إن الله إن هذا هو يعني وليكم يعني أنه الإمام بعد الرسول. هذا كلام الرافضة والشيخ يرد على كلامهم هذا. هذا الوجه التاسع في الرد. فقال أولا يعني علي رضي الله تعالى عنه في عهد النبي ما كان من تجب عليه الزكاة لأنه ما ملك نصاب حتى أنه يعني يؤدي الزكاة. نعم. فأنه كان فقيرا. كان فقيرا. نعم. وزكاة الفضة لما تجب على من ملك النصاب حوله. زكاة الفضة لكن طبعا هذا خاطر لا فضة. إنما تجب هذه الزكاة على من يعني يملك نصاب الفضة اللي هي 5 أوراق. نعم. وعلي لم يكن من هؤلاء. ما كان منهم. نعم. ما كان يملك هذا. نعم. الوجه العاشر ان اعطاء القاتل في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء. نعم. الامر الاخر غير هذا ان قال ان اعطاء القاتل في الزكاة ما يجزي. يعني ما يجزي في الزكاة. نعم. الا اذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي. نعم. وقيل انه يخرج من جنس الحلي. نعم. ومن جوز ذلك بالقيمة في التقويم وفي الصلاة المتعذر. نعم. والقيمة تختلف باختلاف الأحوال. نعم. أنا قيل بأن هذا من الحلي يعني إخراج الزكاة من نفس يعني زكاة الحلي من الحلي. وأما الذي عنده فضة يعني فضة سباك يعني لا يجزئ فيها الحلي. هذا تخرج من نعم. الوجه الحادي عشر. أن هذه الآية بمنزلة قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. هذه معنى الآية أنها بمنزلة قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. هذا أمر بالركوع. نعم. وكذلك قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني مع الراكعين. نعم. وهذا أمر بالركوع. نعم. قد قيل ذكر ذلك ليبين انهم يصلون جماعه لان المصلي في الجماعه انما يكون مدركا للركعه بادراك ركوعها. نعم. بخلاف الذين لم يدرك او الذي لم يدرك الا السجود. نعم. فانه قد فاتته الركعه واما القيام فلا يشترط فيه الادراك. نعم. وبالجمله الواو اما واو الحال او واما واو العقل. نعم وهم ركعون. يعني وهم ركعون الواو هنا هي اما واو الحال. تقول الزكاة وهم راكعون وحال وإما وهو عطف يعني وهم راكعون يعني إنهم من أهل الركوع. نعم. والعطف هو الأكثر. العطف هو نعم. وهي معروفة في مثل هذا. تقول الزكاة وهم راكعون يعني أنهم من أهل الركوع. وليس معناه يؤتون الزكاة وهم راكعون فإن الله لم يجب يعني على العباد هذا. إن الإنسان عندما يأتي يخرج زكاة ماله يقوم يركع ويخرجها وهو راكع. ما وجب الله هذا على العباد. نعم. وقوله انما يصح اذا كانت واو الحال فان لم يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجه. نعم. فكيف اذا كانت الادله تدل على خلافه؟ نعم. الوجه الثاني عشر انه من المعلوم المستفيض عند اهل التفسير خلفا عن سلف ان هذه الايه نزلت في النهي عن موالاه الكفار. نعم. الايه السياق الايه هنا يعني النهي عن موالاة الكفار. يا الذين لم يتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا الذين لم يتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى قول الله يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني لا تتولوا الكفار وهو الأولياء الذين يتولونهم هم أهل الإيمان من أهل الصلاة من أهل الركوع دول. نعم. نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين. والأمر واقع بالنعم. لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي يوالي اليهود. نعم. ويقول إني أخاف الدوائر. كلام عبد الله بن أبي. أنا قلت له ليش أنت موالي اليهود وهم أعداء والي؟ قال أخاف الدوائر. وعن الدوائر يعني أنت تتقلب الأمور وعاد من الناس فيكون ينصرني أوليائي من اليهود خاف الدوائر. نعم. فقال بعض المؤمنين وهو عبادة بن الصامت إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله. إني أتولى الله ورسوله. نعم. وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الأطفال وولايتهم. نعم. ولهذا لما جاءهم بنو قينقاع وسبب تعامرهم عبد الله بن أبي بن سلول فأنزل الله هذه الآية. نعم. يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما. وينهى عن موالاة الكفار عموما. نعم. وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تخص أو لا تختص بعلم. نعم. هذه الآية عامة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقضون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عامة في أهل الإيمان. وليست هذه الآية خاصة فقط بعلي بن أبي طالب كما زعم هؤلاء. نقف هنا إن شاء الله.